وصدق معه لن يخيبه. فأيضا دعاؤه واللجوء إليه مخرج، لهذا كبار الرسل يلجؤون إلى الله جل وعلا. تأمل مثل قول إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قد يستغرب الإنسان إبراهيم يخاف على نفسه أنه يعبد الأصنام، علل هذا بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا من الفتن، إذا رأيت الناس كثرتهم على شيء قد يتشكك الإنسان ويقول أنا معهم، هذا فتنة. يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدم لي وأجابته. وقبل أن نذكر المفاضلة التي ذكرها الشيخ، هناك أول غير ثمانية سيارة ذات فندر أسود رقم البداية الذي في العهد ثمانية رقم الواحد 3-3-4-2-2 مسكر الشارع. قلنا يا إخوان يعني أحس على أن الله يا إخوان صاحب السيارة يكتب السيارة. ذكر الشيخ حفظه الله في نهاية كلامه بداية الرسائل للخروج من الفتن، نذكر أهمها. ذكر الشيخ أنه يتعين على الإنسان وسلم، وأن يخلص في عبادته لله وحده، وأن يبتعد عن مواطن الفتن، وأن يعمل بطاعة الله حسب الإمكان، وأن يعمل بالعلم الذي يتعلمه، وأن يتقي الله عز وجل حيث كان، وأن يبتعد عن المعاصي. وذكر الشيخ أنها طريق لفتن الشبهات. وختم الشيخ وسائل الخروج من الفتن بأن يلجأ الإنسان إلى الله ويكثر التضرع والدعاء إليه.